إخواني في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم ما مات حتى أكمل الله به الدين، وآخر آية نزلت من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه آخر آية نزلت من القرآن، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وما مات صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين خير الكمال والتمام، فليس هناك مطلب من المطالب للأمة أو حاجة تحتاج إليها الأمة إلا وقد بانت جلية واضحة إما في القرآن وإما في السنة. فالحمد لله الذي أكمل الله لنا الدين ولم يحوجنا إلى البدع. يقول صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. المحجة الطريقة، المحجة الطريقة بيضاء نقية ليلها كنهارها، أي مسفرة مضيئة، ولله الحمد والمنة. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، أي طريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، يعني الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ مؤخر الأضراس، لأن ذلك يكون أقوى في الشد والعض. عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. محدثات الأمور التجديد في أمر الدين من شيء لم يشرعه الله تعالى ولا رسوله، هذا اسمه محدثة أو محدث. ولذلك يجب أن يحذر كل عمل ليس عليه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، يجب أن يحذر. ولو ظاهره الخير، قد يكون ظاهر عمل صالح، ولكن إذا لم يكن على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو شر. وإن ظهر للإنسان أنه مطلع خير ومفهوم عند الناس خير، إلا إذا له أصل في الدين، إذا له أصل في الدين على عوى الرأس نبني على الأصل، ما له أصل احذره. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي طريقتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لماذا حض على سنة الخلفاء الراشدين؟ لأنها على منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، على المنهاج الصحيح، فهم ما جددوا شيء في الدين غير ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وخص الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم دون غيرهم من الصحابة لما لهم من الفضل والسابقة والعلم والبصيرة، ولا شك ولا ريب أنهم أفضل الأمة بعد نبيها، هؤلاء الأربعة بإجماع أهل السنة والجماعة. عضوا عليها بالنواجذ، أي السنة، وهذا حظ من الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يلزم المسلم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يحذر ما سواها. وإن زينها المزينون فشيء لم يشرع في الدين كن على حذر. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله. لما ادعى أناس أنهم يحبون الله تعالى ورسوله امتحنهم الله جل وعلا بهذه الآية بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي تبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهاجه، في عمله، فيما يقرره، فيما يقوله ويأمر به، انتهوا عما ينهى عنه، فبهذا يصدق حبكم لله. ويقول جل وعلا محذرا كل الحذر من البدع، أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه الآية من أعظم آيات القرآن تخويفا وردعا للمبتدعة والضلال الذين ينهجون غير نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادة. ويقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل ما عليه تقرير من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد على صاحبه، وإن استحسنه وظن أنه خير. فالخير في الاتباع لا في الابتداع. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن الأول لم يدع للآخر شيئا، يعني حرصوا على الدين السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم إحسان، حرصوا على الدين وطبقوه تطبيق كامل بحرص ورغبة وعلم وبصيرة، حيث لا داعي نجدد شيء من عندنا فيما بعد. وهذا معنى قول ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي يقول والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أن رجلا أعلم مني بذلك تصل إليه الرحال لشددتها إليه، رضي الله عنه والله. وهو الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم أتعجبون من دقة ساقيه، أتعجبون من دقة ساقيه، لهما عند الله أثقل من جبل أحد، رضي الله عنه وأرضاه. وهو أحد العبادلة الأربعة المعروفين بالفضل والعلم والبصيرة، وهم عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله عن الجميع وأرضاهم، بل هو أسبقهم ويعتبر من علماء الصحابة. فيقول اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولا تبتدعوا، فإن الأول فقد كفيتم، فقد كفيتم أي تعبوا على متابعة هذا الدين والمنهاج الصحيح فأراحون من عناء كثير، رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عنا وعن نبينا وعن ديننا بأحسن الجزاء. فإن الأول لم يدع للآخر مقالا، هذا من ناحية أمر الدين. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فكل عمل صالح ومحبوب عند بعض الناس ومرغوب وصورته خير وعمل شريف لا بد أن نعرضه على كتاب الله وسنة رسوله، وفعل الصحابة، لأن فعل الصحابة رضي الله عنهم يفسر ذلك. فإن وجدنا عليه دليل من كتاب ربنا سبحانه وتعالى أو من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام أو وجدنا الصحابة عملوه فعلى العين والرأس. ما وجدنا عليه دليل من الكتاب ولا من السنة ولا عمل الصحابة فاضرب به عرض الحائط، ولا تلتفت إليه ولا تغتر به، مهما حسنه المحسنون ومهما حبذه المحبذون وشجع عليه المشجعون، أرجعه إلى الكتاب والسنة وعمل الصحابة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول. ولما أن بعض الصحابة اجتهدوا، جاء ثلاثة نفر ودخلوا على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنهن، فسألوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو. قال أحدهم: الرسول صلى الله عليه وسلم هو يأكل اللحم؟ قالت: نعم. قال: أنا لا أكل اللحم، مقصود الزهد في الدنيا. قال الآخر: الرسول صلى الله عليه وسلم يأنس بالنساء ويرتاح بالنساء، ويعني يأخذ راحته مع النساء، أو أنه يزهد في هذا الشيء؟ قالت: نعم، كان يتزوج النساء ويرغب ما يرغب غيره من الرجال في النساء. قال: أنا لا أتزوج. قال الثاني: أنا لا أتزوج النساء، أن يريد الزهد والتعفف عن الدنيا إطلاقا والتخلي عنها زهدا وتقرب إلى الله. قال الآخر: الرسول صلى الله عليه وسلم يفطر أو دائما صائم؟ وهل هو يقوم بالليل أو ينام؟ قالت: كان يصوم ويفطر ويقوم وينام. قال: أجل، أنا أتحمل هذا، أنا أصوم ولا أفطر وأقوم ولا أنام. العمل هذا ظاهره خير، يبون مجتهدين الأخوان، مجتهدون يريدون القرب من الله. جاء الرسول اللهم صل وسلم عليه، فعرضت عليه عائشة ما قال الثلاثة، فغضب واشتد غضبه صلى الله عليه وسلم حتى كأنه يفقى في وجه حب الرمان من الغضب، وجمع الناس وخطب فيهم وقال: ما بال الرجال يقولون كذا وكذا؟ فذكر مقولتهم: أما إني أتزوج النساء وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الله أكبر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هم مجتهدين الآن يتطلبون الخير، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى على عملهم هذا الرغبة عن السنة، ما هو رغبة فيها. فمن رغب عن سنتي فليس مني، اللهم صل وسلم عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. الله أكبر، كلها في النار إلا واحدة. قلنا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فانظر المخطط الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سر عليه. وإياك وبنية الطريق، لا تقول هذا حسن هذا محبوب هذا مرغوب، أو العالم الفلاني يحسنه أو كذا وكذا. لا لا، ما يصلح إلا إذا عليه دليل واضح جلي من كتاب ربنا أو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أو من فعل الصحابة. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، زادت فرق هذه الأمة على اليهود والنصارى، مما يدلنا على أن الأمر خطير خطير إلى الغاية. ولذلك الآن كلنا يا أخوان نسمع الطرق المنوعة المشكلة التي تنتمي للإسلام ولأمة الإجابة، وإذا نظرت أعمالهم والعياذ بالله وعرضتها على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجدتهم من أبعد خلق الله عن منهاج الحق. هذا ما خافه الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته. بيوم من الأيام كان ابن مسعود رضي الله عنه في هذا المسجد، وكانت له بعض الدروس، فجاء أحد تلاميذه عليه أثر الكدر، قال يا أبا عبد الرحمن ما شيء وجدناه يصنع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعرفه من قبل. قال ويحك، وما هو؟ قال وجدت قوما جلوس ومن بينهم رجل يقول هللوا 100 فيهللون، كبروا 100 فيكبرون، سبحوا 100 فيسبحون. فغضب ابن مسعود رضي الله عنه وجاء إلى هؤلاء الجلوس وقال ما هذا الذي تصنعون؟ قالوا يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إلا الخير. قال كم من مريد للخير لم يصبه، كم من مريد للخير لم يصبه، ألا تضمنون لي سيئاتكم وأنا ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ يقول راوي الحديث ولقد رأيتهم يطاعنوننا يوم النهروان قد ارتدوا على أدبارهم مع الخوارج. طيب هؤلاء يسبحون الأخوان يهللون، ما هو الذي أنكر عليه ابن مسعود؟ التسبيح والتهليل لا والله، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، فليس إنكاره للذكر لا أبدا، الذكر من أفضل الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم سيروا هذا جمدان، جبل من جبال المدينة، سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات يضع الذكر عنهم أثقالهم، أو كما في الحديث فذكر الله من أفضل الأعمال. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فإذا ما هو الذي أنكره ابن مسعود؟ التحديد التحديد، سبحوا 100 ثم سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله إلى آخره، هللوا 100 فيهللون، لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كبروا 100 إلى غير ذلك. يعني التحديد هذا هل أمر الرسول به صلى الله عليه وسلم؟ إن جاء تحديد في ذكر من الأذكار وجئت بهذا المحدد حسب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على عينه والرأس. مثل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة سبحان الله وبحمده كفر الله ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. أحسنت، قلها 100 مرة وإن زدت لا حرج. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال 100. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتب الله له 100 حسنة ومحى عنه 100 سيئة وكتب له عتق 10 رقاب وكتب له حرز من الشيطان يومه ذلك ولم يأتي أحد بأفضل منه عمل إلا رجل عمل مثل ما عمل أو زاد عليه. نسأل الله كريم فضله. قلها 100 نعم أو زد أو زاد عليه أو زد لا مانع. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدد وأمر بذلك وحدده ودعا إليه. لكن هذا التحديد الذي يذكر هؤلاء الذين ذكرت لكم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم ابن مسعود أتوا بتحديد ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الإنكار. نعم، فلذلك قد يفهم بعض الناس من هذا أنه تحذير عن الذكر. لا يا أخي، لا يا أخي، الذكر من أفضل الأعمال ومن أجلها، بل قال صلى الله عليه وسلم إني مررت بإبراهيم ليلة أسري بي فقال لي يا محمد أقرئ أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن طيبة التربة عذبة الماء وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وجاء في الحديث أن الملائكة يبنون ويغرسون في الجنة، فربما أمسكوا عن البناء فيقال قد أمسكتم، فيقولون حتى تأتينا النفقة، حتى تأتينا النفقة بالتسبيح والتهليل والاستغفار والصدقة والعمل الصالح. نعم يا إخوان، إذا علمنا ذلك فهمنا أن البدعة التي لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله في الدين هذه هي البدعة. أي عمل يظهر ظاهره الصلاح والتقوى ولكن لا أصل له في الكتاب والسنة هذه البدعة. طيب، مثل يا إخوان أناس يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقول لا، وفي قلوبهم محبة عظيمة، ما نقول لا، لكن يجعلون مولد اليوم 12 من ربيع الأول ليلة ولد صلى الله عليه وسلم، يجعلون هذا اليوم معظم ويجعلون هناك ولائم وهناك اجتماع وهناك شيء من الذكر وإلى غير ذلك، وقد تكون قصائد فيها مديح الرسول صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. السؤال يقال يا إخوان مهلا، هذا ما هو بدعة مكفرة مفسقة لا تليق، ولا ما نقول كفر لا، لكن نقول هذا العمل، هذا العمل هل فيه آية من كتاب الله تدل عليه؟ الجواب لا. هل فيه حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل عليه؟ الجواب لا. هل فيه أحد من الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جعلوا مولد؟ الجواب لا. هل زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أو بناته جعلنا مولد؟ الجواب لا. هل أحد من الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم جميعا هل منهم من جعل مولد؟ الجواب لا. الأئمة الأربعة المعروفين المشهورين المجمع على جلالتهم وفضلهم رضي الله عنهم ورحمهم، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، هل منهم من جعل مولد؟ الجواب لا. طيب ننتهي، انتهينا، شيء مضتها العصور المفضلة، العصور المفضلة ما عرفوه سبحان الله، فنأتي بعد ذلك بعصود متأخرة وعلوم قليلة ثم نستحسن المولد. المولد من جاء؟ المولد جاء عن طريق النصارى، يجعلون مولد لعيسى عليه السلام، ولذلك هم يؤرخون بالمولد، فجعلوا مولد لعيسى عليه السلام. فقال بعض ملوك الفاطميين: كيف النصارى يجعلوا مولد لنبيهم ويعظمونه ونحن لا نجعل مولد لنبينا؟ سبحان الله سبحان الله، الله أمركم بهذا أم على الله تفترون؟ تجعل مولد لنبيك صلى الله عليه وسلم اقتداء بالنصارى وتأسيا بالنصارى؟ قال: نحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أنعم وأكرم بحبه صلى الله عليه وسلم، بل لا تبلغ كمال الإيمان الصحيح حتى تحب الرسول أحب من نفسك ومن والديك ومن ولدك ومن أهلك، فتبلغ حقيقة الإيمان الصحيح. ولكن يا أخي الحمد لله، صل عليه، اتبع سنته، ادعو إلى سنته. وأما جعل المولد لا أصل له، لا أصل له. وإذا قال إنسان: هذا عمل صالح، يجتمعون على خير، وصدق على مساكين، ويحصل كذا ويحصل كذا، قل: يا أخي بارك الله فيك، الصدق على المساكين الباب مفتوح أمامك، ما هو هذا اليوم المعين، مفتوح أمامك أي ساعة جئت. وحب الرسول صلى الله عليه وسلم إن كنت صادقا فعليك باتباعه والاكثار من الصلاة عليه. أذكر يا إخوان، سنة من السنوات كنت في بعض البلاد العربية، هو لعلمكم وضع المولد ولله الحمد شبه يعني تلاشى في هذه المملكة ولله الحمد، لا وجود له، لأن عرفوا أنه ما له أصل. لكن جئت إلى بعض البلاد العربية، وكانت الأيام موافقة ليوم المولد. والله يا إخوة أقسم بالله إني شاهدت من المشاهدات العجيبة الغريبة فوق ما يدور بالخيال. هذه الطريقة يجتمع في المولد وجعلوا نصبوا خيام وأمكنة، وكل ذهب في جهته، كل حزب مما لديهم فرحون، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، كل حزب مما لديهم فرحون. هذه الفرقة التجانية، وذي البرهانية، وذي المرغانية، وذي القادرية، وذي اللي ايش، حوالي 12 و 13 مخيم. ها عارفين بعض الاخوان مع هذا الشيء. فسبحان الله سبحان الله، الله امركم بهذا ما الله تفترون. ثم العجيب ان هناك طقوس وبعض قصائد واشعار يقولونها، واللي يومي واللي كذا واللي كذا، لا حول ولا قوه الا بالله. والاغرب ان هناك اناس من مما يسمونهم الدراويش، هؤلاء يعملون اعمال سبحان الله العظيم شبه مجانين، سوي نفسه تقول مجنون او مجنون او كذا وكذا. هذا يعتقدون فيه انه الى منه وصل لها الحاله هذه وحصل عنده شيء من التغيب، انه وصل الى حالات مستوى ما يحتاج، نسال الله العفو والعافيه. الشاهد الناس يا الاخوان فيهم خير، لكن يبون من يدلهم. سمح لنا ان نتكلم بقال الله قال رسوله في هذه المخيمات. والله يا اخوان انهالوا علينا مثل الابل العطاش على حياض الماء، اجتمعوا الكل حتى كاد ما طالع طرف الناس رغبة في الحق، وقد ملوا من هذه الطقوس والأعمال السخيفة المضحكة، يعني حالات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ونستغفر الله ونتوب إليه. منين جاءنا هذا الشيء؟ منين جاء؟ بأي دليل؟ فإذا إخواني بارك الله فيكم، يجب أن نحذر هذه الأعمال، ولا نحبذها ولا نرغب فيها ولا نشجع عليها. وقد يقول قائل: أجل حب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقول: يا أخي قلنا وكررنا، حب الرسول صلى الله عليه وسلم واجب على كل مسلم ومسلمة. وقال صلى الله عليه وسلم لما قال عمر: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي إلا من نفسي، قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. قال والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. يا إخوان، وفقنا الله وإياكم جميعا المسلمين. الله الله، الاتباع وعدم الابتداع. أي عمل لا أصل له من الكتاب والسنة وعمل الصحابة فكن على حذر، كن على حذر، وانظروا يا إخوان وين توصل البدع والخرافات والطقوس. أذكر مرة من المرات في مكة المكرمة بعد نهاية أعمال الحج، اجتمعنا مجموعة من الناس وهم من أهل التصوف، وحضر معنا رجل يعتبر كبير لهؤلاء، فتناقشنا نحن وإياه مناقشة طويلة عريضة لا داعي لذكرها، لكن في آخر الأمر قال لي: إن لي شيخ، شيخي هذا إذا أشكل عليه مسألة مسائل الدين يضرب على صدره مرة أو مرتين أو ثلاثة، فيخرج الرسول صلى الله عليه وسلم أمامه فيسأله ما شاء ويسيره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجواب. والله يا إخوان بهذا الكلام قلت عجبا، وش عند شيخك أيضا زيادة؟ قال أيضا إذا أردت أن تصلي ماذا تعمل؟ قلت أتوضأ وأنوي بقلبي الصلاة التي أريد وأصلي، أتجه للقبلة وأصلي. قال وأنا كذلك أيضا لأني لم أصل. أما شيخي هذا فإنه لا بد وأن يرى الكعبة أمامه في أي مكان كان، يضرب على صدره حتى تتظاهر الكعبة أمامه ويراها. المقصود عرفت أن الرجل قد أولع في البدعة ووصل إلى حدود والعياذ بالله مزعجة، فقلت يا أخ عندك استعداد للمناظرة؟ قال ليش عندك يعني شكت في هذا؟ قلت نعم عندي شكوك، ما هو شك، شكوك. قال ما عندي مانع. قلت إذن ما تقول شيخي وأنا ما أقول شيخي، ننصب حكما نرضاه أنا وأنت. كانت عندنا جموع لا يقلون عن 300 شخص. قال وماذا تريد بالحكم؟ قلت حكم مرضي لدى الجميع، أنت الله وأنا أرضاه والجميع يوافقون عليه، لكن إن قلت شيخي أنا أقول شيخ، وإذا قلت أنا شيخي فلان قلت أنا شيخ فلان. فقال ما هو الحكم الذي تريد؟ قلت كتاب الله وسنة رسوله بس، وممكن نستفيد من الصحابة بأفعالهم وأقوالهم رضي الله عنه، وما سوى ذلك نضرب به جنبه عرض الحائط. قال أنصفت. قلت لابد أن نقسم بالله على هذا التراضي، وإن كان الحق معك ترجع معي للحق، وإن كان الحق معك أنا أرجع معك للحق. المقصود أقسمنا بالله العظيم على أن راضين بكتاب الله وسنة رسوله حكما، وأن ما يخالف الكتاب والسنة نضرب به عرض الحائط وإلى غير ذلك، وشهد الجميع من الحاضرين. فقلت له يا شيخ أسألك بالله عمل شيخك هذا في قولك أنه يرى الرسول رؤيا عين ما يرى منام فيفتيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل على ذلك دليل من كتاب الله وأن أحد يكرم بهذه الكرامة؟ قال ما أذكر. هل عليه دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخبر الرسول أن أحد من الأمة يكرم بهذه الكرامة؟ قال والله ما أذكر. طيب هل أحد من الصحابة أكرمه الله بهذه الكرامة؟ تذكر أحد أكرم طلع الرسول عليه بالمنام وقال افعل أو لا تفعل أو قل أو كذا، هل تذكر؟ قال والله ما أذكر. قال طيب شيخك هذا أيه أبو بكر أفضل؟ قال لا أبو بكر أفضل. هل أبو بكر حصل له شيء من هذا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لما حزب الأمر بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وجسمه الشريف بعد وفاته بين أيديهم ما دفنوه، ما دفنوه، واختلف الصحابة رضي الله عنهم حتى قال الأنصار منا أمير، قال المهاجر منا أمير، وتأزمت المسألة. ورمى جول الرسول صلى الله عليه وسلم قال صدرنا يا رسول الله من الأمير من ترى بعدك، وبين أيديهم لم يدفن. قال صحيح صحيح. قال طيب الأئمة الأربعة أحد يشك في فضلهم؟ قال لا. قلت أحد منهم أشكلت عليه مسألة مسائل الدين وهم يعتبرون يعني أئمة من أئمة الدين ومن فقهاء الأمة رضيتهم من أمة أجمع وأجمعوا على جلالتهم وفضلهم وعلمهم، أشكلت عدة مسائل مسائل الدين عدد كبير واختلفوا فيها، حتى الصحابة اختلفوا. ابن عباس يرى أن من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة أنه حل شاء أم أبى إلا إذا كان ساق الهدي، وقال بعض الصحابة لكن يا ابن عباس أبو بكر عمر يرياني غير رايك يعني الإفراد، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. فهؤلاء الأئمة أقول له أئمة الدين أشكلت مسائل عدة عدة عظيمة واستعصت عليهم واختلفوا فيها اختلاف شديد وكثير، هل فيهم من طلع عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال افعل ولا تفعل؟ قال والله ما أذكر. هل الله جل وعلا ذكر لنا أن أحد ستتراءى الكعبة أمامه إذا كان خارج عن الكعبة، ما هو يعني في الحرم نفسه تتراءى لحتى يصلي إليها؟ وهل أحد كلفنا بهذا وهل أمرنا بهذا؟ أو أن الله جل وعلا قال وحيثما كنت فولوا وجوهكم شطرة أي جهته؟ العجيب يا إخوان الرجل قال أنا انتهيت وعرفت الحجة وعلمت أني محجوج، ولكن عندي مسألة واحدة. كان معنا مجموعة من الإخوة، عندي مسألة واحدة وما هي؟ قال الإخوة ما هي طريقتكم؟ قلت الله أكبر، عدنا، هل في طريقة غير طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حنا شيخ الطريقة عندنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو شيخ طريقتنا، ما عندنا غيره، هو في غيره؟ إذا أن عالم من العلماء دلنا على كتاب الله وسنة رسوله على عين الرأس الحق أيا كان وممن كان، ولا في شيخ طريقة سوى الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال نمشي على منهاجه، نهى ننتهي. قال أنا عارف كلنا على هذه الطريقة، كلنا إن شاء الله على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهاج الرسول، وكلنا نحب الرسول ونرجو أن نحشر مع الرسول، لكن لابد أن لكم طريقة. قلت يا أخي ما لنا طريقة هداك الله، إن كنت تقصد التعلم فنحن تفقهنا على المذهب الحنبلي، لكن لا نأخذه كطريقة. ولذلك إذا كان القول الراجح مع غير الحنابلة تركنا القول الحنبلي وأخذنا بالدليل الصحيح الواضح الراجح. قال ما عن هذا أسألكم، كلنا على هذا، لكن الطريقة أنا عرفت أنه سيسأل عن الوهابية، قلت قال الأخ من وين تعلمت؟ قلت كذا كذا كذا، طال الكلام هذا الموضوع لكن لا طائلة تحته. قال الإخوان من أي طريقة تنتمون إليها؟ أي طريقة؟ قلت كأنك تقصد المذهب كأنك تقصد الوهابية. قال نعم نعم الوهابية، هي والله أقصد الوهابية. هل أنتم وهابية ولا لا؟ قلت يا أخ أنا أبشرح لك الوهابية قبل كل شيء، ترى ما هي طريقة الوهابية، ما هي طريقة. عالم من العلماء ظهر له تلاميذ تتلمذ عليه وتعلموا على علم مثل ما يتعلم الطالب على شيخه، لكن ما هي طريقة مثل أصحاب الطرق، ولا مثل ما تذكر عن شيخك هذا اللي يفعل هذا العمل وكذا وكذا. قال أنا أريد أن أسألكم عن مسألة واحدة. قلت وما هي؟ قال أسألكم بالله، أسألكم بالله وأكرر المسألة لكم بالله، هل محمد بن عبد الوهاب هذا يؤمن بقول الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ إن شاء الله يعرفوني هذا الحد. وكان عندنا شخص من الإخوة طيب وقوي لكنه ما هو متعلم، قال ألا تترك الجواب لي يقوله لي؟ فقلت الجواب لكن ترى أخونا متعلم، لأني ما عاد يخشى ما يجيب الجواب الكافي، وفق وسدد. فقال يسأل أخونا هل محمد عبد الوهاب رحمه الله يؤمن بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وأنا أقول والله وبالله وتالله إن محمد عبد الوهاب بنى دعوته على هذه الآية. فقلت صدق الأخ، وقال الجميع صدق الأخ. الغريب إخوان سبحان الله العظيم، الرجل يطلب الحق لكن خفي عليه، صار في شيء من الغموض ولا يطلب الحق، ومن حينه تبرأ من شيخه بل سبه ولعنه ودعا عليه. فقلت له يا أخ هذا مات ولا داعي لمسبته. قال لا، أنه كان يحرضنا كل التحريض ضد الوهابية، ويقول إن الوهابية يبغضون الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن الوهابية يبغضون الأولياء، وإن الوهابية حتى تصورنا أنكم نوع من الفراعنة. وأنا علمت أن هذا كذب لا صحة له، لأنكم لا تذكرونه إلا وتصلون عليه كلكم، إذا جاء ذكر صليتم عليه، ولم أرى ما يقال، كنت أحسب أنه مناس من أبشع الخلق ومن أبعدهم عن الدين. الآن لأول مرة أرى الوهابية، صار ما هو صحيح، ما قيل لنا وما نقل ما هو صحيح. فقلت سبحان الله سبحان الله، لو تسأل أي واحد من هؤلاء الحضور العامة تقول أي الرسول صلى الله عليه وسلم حب عليك أنت والرسول أم نفسك؟ قال الرسول حب علي من نفسي. أي الرسول حب عليك والديك أم الرسول؟ قال الرسول حب علي من الوالدين، وحب علي من أولادي ومن أهلي ومن مالي. سبحان الله، زد على ذلك وش حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة عندك؟ قال أرى أنها سنة. قلت لكن يا أخي الوهابية ونحن على هذا المنهج إن شاء الله ندين الله أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها، فمن صلى ولم يصلي على نبيه بطل صلاته. قال سبحان الله سبحان الله. فالرجل هدي ولله الحمد وتنصل مما كان عليه وعرف أن الطرق هذه لا أصل لها ولا صحة لها وأنها على غير منهاج صحيح، والحمد لله على ذلك. أرجو من الله العلي القدير ذا الجلال والإكرام أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه وأن يعيدنا من القواطع والموانع. اللهم يا من لا يتعاظمه ذم الغفرة، اللهم يا من لا يتعاظمه ذم الغفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأى لا تغيضها نفقة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اللهم اجمع اجتمع هؤلاء النفر في مسجد نبيك يرجون رحمتك ويخافون عقابك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض، شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم شفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنلنا شفاعته وأوردنا حوضه واجعله لنا شافعا ومشفعا يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وذرارينا وأهلينا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أعمالنا ولا إلى أسبابنا طرفة عين، فإنا لا نثق إلا برحمتك التي وسعت كل شيء، فاغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وأنت خير الراحمين. اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم وفق المسلمين عامة، اللهم أغني فقيرهم وأشبع جائعهم وأمن خائفهم واكس عاريهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا أو أراد من أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم إنه بلغنا عن نبيك صلى الله عليه وسلم عنك سبحانك أنك حي كريم تستحي من عبدك أن يمد يديه إليك يسألك خيرا فتردهما صفرا. اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا، اللهم لا تردنا صفرا يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، اللهم وفق ولاة أمورنا لما يرضيك، وجنبهم أسباب سخطك ومناهيك. اللهم اجمع كلمتهم على التقوى، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم عدو المسلمين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نعم لا شك ولا ريب، ما في شك، نحن لا نختلف في هذا، هداك الله، لا نختلف في هذا، ما في مانع. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونسلم عليه بل وعلى أهل القبور، السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات. نعم، والرسول أكمل الخلق حياة، أكمل من الشهداء وأكمل من بقية الأنبياء، لا شك ولا ريب الحياة البرزخية، لكن دي أمور ما نستطيع نكيفها، لا شك ولا ريب، لكن هذه أمور لا نستطيع أن نكيفها، هذه أمور عند الله يصعب. إيش؟ أي نعم نبقي ما ندري. أصاد أخونا يعني كلام معقول. المؤمن اتباع. المؤمن اتباع. نعم نعم. إيه والله إيه والله. اللهم ارزقنا اتباع. يا أخونا سلام الله حياك الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قرأت ما في شيء. طيب ما في شيء. سلام الله. وش يقول؟ رجل نعم عجز عن الجمع وكل ما وكل من رمي عنه خوفا من الزحام. طيب ما رمى بعدين رمى فيما بعد ولا وكل يذبح دم يوزع في مكة ها ما يقدر فقيرا يصوم ثلاثة أيام عرفت البلد ولا هنا لا يصوم ثلاثة مكة ما صام عشرة أيام في بلده نعم عشرة أيام في البلد الآن فات ثلاثة أيام في مكة شو منه أبناء البنوك بنوك عربي هل الرجل أزمنها هو حلال أم حرام إلا بعض العلماء يحدونها على ذمتهم ولكن إذا كان في أرباح تؤخذ دراهم بدراهم لا تجوز هذا الربا هذا الربا الفضل يعطى الف ريال يعطون كلف خمسين ريال هذا ولا لا هذا ربا نعم رجل كبير وما فقش يعفو الله إن شاء الله ذبحنا قبل الفدينا الفدي قبل الله يومين